السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير بعض أهم الأحداث التي حدثت في آخر العام التاسع من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتممنا الحديث عن ما يتعلق بوفد ثقيف، خاصة مع عثمان بن أبي العاص وبعض ما علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك الأرض التي بدأت تميل إلى الإسلام ميلا عظيما، ألا وهي اليمن، وكانت لوسعها ولسعة أرضها أرسل إليهم اثنين من أعلم رجاله رضي الله تعالى عنهم، ألا وهما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. ورأينا كيف قام بمهمتهما خير قيام، وذكرنا الحكمة من وراء ذلك كله، هو إعانة الله تعالى لمن لم يسأل الإمارة، أما الذي يسأل الإمارة فإنه يوكل إليها وإلى نفسه. وأيضا أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم بعث في حياته إلى مكة، لا للغزو ولا للفتح ولا لقبض الجزية ولا لغير ذلك، ولكن أرسلهم إلى مكة للحج، الحجة التي تعرف بحجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأرسله ببيانين اثنين، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وأتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ببيان ثالث أعظم من البيانين السابقين، وهو من كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فله أجل هو أربعة أشهر. فإذا أمسك المشرك بعد خلو انقضاء هذه الأربعة الأشهر يقتل، وهذه ما تسمى بأشهر التسيير. وقام أبو بكر وعلي بن أبي طالب بواجبهما خير قيام أيضا، إلا أن أبا بكر قد شك وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل عليا خلفه إلا بنية عزله، أو أنه نزل فيه شيء، فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، هل نزل فيه شيء؟ فقال لا، ولكن جبريل أمرني أن أنادي فيها بالناس أو رجل من أهل بيتي. إذن فالأمر لم يتعدى إلا أن يكون تكريما لعلي ولأبي بكر ولغيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد ذلك أفضل وافد، كما وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أفضل وافد وفد على المدينة، هو ضمام بن ثعلبة السعدي، الذي جاء من تلك الأرض التي ترعرع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وركض فيها ورعى غنيماتها. وكان ذلك الرجل ضمام بن ثعلبة أفضل رجل، لا من أجل زيه ولا من أجل نسبه ولا من أجل أنه من قبيلة بني سعد، ولكنه من أجل أنه بمجرد وصوله إلى دياره كان داعية إلى الله، فأسلم، أي لم يمسي، لم يدخل عليهم المساء ووصل بالصباح، لم يدخل عليهم المساء حتى أسلم كل رجل وامرأة في قبيلة بني سعد. وذكرنا أن الحماس قد اشتعل في تلك الأرض، في أرض جزيرة العرب، حتى كان الذئب أيضا داعية إلى الله عز وجل، فدعا راعيا راعي غنم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بيثرب بيخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وبعد ذلك أي في الأيام الأخيرة من العام التاسع الهجري جاء وفد آخر، وهذا الوفد هو وفد قد ترك لمسته ولمساته وبصماته ليس فقط في السيرة، بل ترك بصماته أيضا في القرآن الكريم. ذلك الوفد وفد من النصارى جاءوا من نجران، ومعروف بالسيرة في السيرة أن وفد نجران النصراني. فهذا الوفد جاء من المدينة اليمنية المشهورة نجران، وهذه المدينة تحوي 77 قرية، هذا يدل على كبار هذه المدينة، يعني من أعظم مدن اليمن، تحوي 73 قرية، وسميت بهذا الاسم اسم نجران نسبة إلى بانيها ومنشئها نجران بن زيد. جاءوا ودخلوا المدينة وهم 60 رجلا دخلوا المدينة وقدموا إلى المدينة النبوية بعد أن وصلتهم الأخبار، بل وصلتهم البعوث، يعني الآن علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل هذان العالمان باليمن ينشران الإسلام، فوصلتهم تلك البعوث ووصلتهم تلك الانتصارات التي أحرزها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانوا في بلادهم طالما من قبل، كانوا طالما يبثون الشبهات، كانوا يبثون الشبهات على المسلمين ويلقونها، وذلك بالتنقيب عن أي خطأ ربما وجدوه في القرآن الكريم أو في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ما يصدق فيهم المثل إنهم يصطادون في الماء العكر، يبحثون فقط في إن كان هناك خطأ، ولكن القرآن كله حق، ليس فيه نقطة عكرة، كله بحر وكله ماء صاف وينابيع صافية يستفيد منها من أراد الحق. هؤلاء ما كانوا يريدون الحق، نصارى وعاشوا ظهورا طويلا على هذه العقيدة، فكانوا يبثون الشبه. حدثت حادثة من قبل مع صحابي جليل ألقوا إليه شبههم وحار جوابا، لم يستطع الجواب، وهذا الصحابي الجليل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فلم يستطع أن يجيب عن تساؤلاتهم رغم ذكائه ورغم دهائه. الصحابي ذكي وصاحب دهاء. روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: لما قدمت نجران، أي كان قد ذهب إلى نجران، سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يعني أنتم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. طبعا داروا له شبهة، كيف يعني بين موسى وعيسى مفاوز، فكيف يقال يا أخت هارون؟ قال: فلما قدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام سألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. يعني يا أخت هارون ليس المقصود بهارون هو هذا هارون النبي، ولكن هارون هذا رجل عابد صالح، ربما كان النبي، لكن كانوا هذا هارون رجل صالح، وكان بنو إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم ويسمون بأسماء الصالحين منهم، كما يحدث لدى المسلمين، نسمي بأسماء الأنبياء ونسمي بأسماء الصحابة، نسمي بأسماء التابعين، نسمي بأسماء الصالحين. فكان عمران والد موسى عليه السلام رجلا صالحا وعرف بالصلاح، موسى بن عمران، وكان عمران من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وليس هو عمران موسى بن عمران، ليس عمران هذا هو المذكور في القرآن آل عمران، وإنما عمران الذي في سورة آل عمران هذا والد مريم، والد مريم، حيث كان قد سمي باسم عمران، إما عمران والد موسى الصالح أو رجل آخر صالح، مهم توافقت الأسماء، عمران والد موسى رجل صالح، عمران والد مريم رجل صالح. إذن يتسمى بنو إسرائيل بأسماء الصالحين منهم، فتوافقت الأسماء. فظن أهل الكتاب من نصارى نجران إذ سمى الله عز وجل أبا مريم عمران وموسى هو ابن عمران، ظن إذن أن مريم أخت موسى وهي أخت هارون، وبينهما 1500 سنة، بينهما 1500 سنة باتفاق. وازداد الأمر لبسا عليهم، بل حتى بعض المسلمين يلبس عليهم الأمر. عندما نادى اليهود مريم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. نلاحظ موسى ابن عمران، مريم بنت عمران، يا أخت هارون، إذن مريم أخت موسى وأخت هارون. ظنوا هذا وظنوا وفرحوا بهذا الخطأ في زعمهم، يعني بين موسى ومريم وعيسى 1500 سنة، ظنوا هذا الخطأ، ظنوا أن هذا الأمر خطأ، ففرحوا بما أوتوا من الجهل، فسارعوا يتهمون القرآن بأن فيه خطأ. والجواب كفاناه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم، فليس عمران والد مريم هو عمران والد موسى، إنما تسمى باسم رجل صالح واسمه عمران. وهارون، إما أن هارون المقصود يا أخت هارون، إما أن هارون هو النبي المعروف، والناس تقول يا أخت هارون أي في الزهد، كما أنت تشبه الإنسان بإنسان آخر تقول يا أخا، يا أخا فلان، هذا أسلوب معروف. وإما أن يكون هارون ليس النبي إنما هو رجل صالح، يا أخت هارون أي يا أخته في الزهد، يا أخته في العبادة، وليس المقصود أنها أخته في النسل وفي النسب، كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم، سماه على كما رأينا الحديث سماه على أبيه إبراهيم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام سماه باسم أبيه إبراهيم. فهذه سنة معروفة أن الناس يسمون بأسماء الأنبياء. تلاحظ إذن هؤلاء يلقون شبههم وهم باليمن، قال ألقوا شبههم باليمن، وأفحمهم جواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصلهم، إذ هو يعرف عاداتهم وأنهم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، يعرف كل شيء عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن لعل سكوت المغيرة بن شعبة وأنه لم يستطع جوابا هذا شجعهم وجرأهم على وغرهم بالتفوق، وأرادوا أن يبحثوا عن مزيد من الشبهات، لكن هذه المرة لن يرسلوها من اليمن، ولكن سيفجرون هذه الشهوات، أي شبهات هذه فين؟ في المدينة، سيفجرون هذه الشبهات بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، معقل الإسلام وعاصمة الإسلام. فجاءوا في 60 رجل، ولقد تصدى لهذا الأمر يعني إلقاء الشبه 3 من رجالهم الذين يسمون برجال الدين، يسمون برجال الدين، فدين النصارى معروف يقسم الناس إلى قسمين فقط، طبقتين، رجال الدين ورجال لا دين، وهذان صنفان ليس لهما وجود في الإسلام. فالمسلم يساوي رجل دين، ليس هناك مسلم وليس برجل دين. وكان اسم هؤلاء الرجال 3، يعني هم كانوا 60، لكن هؤلاء الذين تولوا الأمر من مجامعه، أولهم العاقل واسمه عبد المسيح، شوف اسمه تعصبا لدينه، العاقب وهو الذي في يده الإمارة والحكم، يعني أمير مدينة نجران وحاكمها. والثاني اسمه السيد، واسمه يلقب بالسيد، واسمه الأيهم وقيل شرحبيل. والثالث كان عربيا يعيش بين بني بكر، واسمه أبو الحارث، أبو حارث بن علقمة، أبو حارث بن علقمة. كان العاقل هو حاكمهم وزعيمهم، وكان السيد هو مستشارهم كما يقال، والذي يهتم بالأمور العلمية. وكان هذا الرجل حارث بن علقمة الذي هو من رجال بني بكر، ليس له علاقة باليمن إنما ذهب إليها وعاش، هذا كان زعيمهم الديني الأسقف. يروي لنا ابن إسحاق هذه الحادثة وسنعضدها بما جاء في الصحيحين وغيرهما، يروي لنا قائلا وقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول الأمر إليهم، كان 14 منهم هم السادة وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأيهم، وذكر بقية الرجال، والثالث كان أسقفهم ومرجعهم رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، لكنه تنصر، يعني هذا كان مشركا، أبوه مشرك وأمه مشركة، وتنصر فعظمته الروم وملوكها، الناس تعظم مثل الزمان، إذا تنصر شخص وارتد عن الإسلام عظموه وأنزلوه المنزلة الرفيعة وشرفوه وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، يعني إنسان دخل النصرانية عن جد، وقد كان يعرف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان دارس، كان يعرف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفته وشأنه مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله على الاستمرار في النصرانية ما رآه من الجاه والسؤدد، رأى سؤدد يعني ناس رفعوا إلى فوق، فيستحيل أن يترك الجاه والسؤدد ويتبع فيصير من أحد الناس. فجلسوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرض عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعرض على أهل الكتاب، فخيرهم بين الإسلام أو الجزية، تبقون كفارا من أهل الكتاب لكن تدفعون الجزية، أو الحرب، خيار من هذه الثلاثة، ولكن الناس كانوا يبحثون، ما أجابوا مباشرة، كانوا يبحثون، قلنا جاءوا بنية إلقاء الشبه، ما اكتفوا بأن يلقوها من بعيد بل جاءوا يلقونها في عقر ديار الإسلام، فطلبوا مناظرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم يسألونه عن أشياء، وابتدأت المناظرة، مناظرة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران، ولم يكن لهم حجة إلا ما يردده كل نصراني عامي، شيء ليس عليه أثارة من علم، فقالوا يعني حججهم في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما هي حجتكم في ذلك؟ على اختلاف طوائفكم، فمنهم من قال إن الله تعالى عن ذلك حل في عيسى، إذن فعيسى هو الله، ومنهم من قال إن لا عيسى هو ابن الله، ومنهم من قال لا الله ثالث ثلاثة، عيسى ثالث ثلاثة، الله وعيسى والابن وروح القدس، على اختلاف المدارس المعروفة إلى غاية أيامنا هذه. فما هي حجتكم على تعظيم عيسى عليه السلام إلى هذا الحد الذي أنزلتموه فيه وهو الألوهية أو أنه ابن إله؟ فاحتجوا بأنه خلق من غير أب، خلق من غير أب، شيء رهيب وشيء غريب وشيء عجيب، واستنكروا قول القرآن وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا استعظموه واستنكروه، كيف لكم أن تقولوا ذلك؟ أرنا، بهذا اللفظ، أرنا عبدا خلق من غير أب، فهنا حجة، خلق يعني وجد من غير أب. زد ثانيا تكلم في المهد، ثالثا أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام، رابعا أنه يخبر بالغيوب، أشياء غيبية يخبر بها فتحدث، زد خامسا يخلق من الطين كهيئة الطير، يقدر يحكم الطين، يقدره يرسمه مثل الطين فينفخ فيه فيكون طيرا، طبعا ما يقولش بإذن الله. طبعا هناك الرسول عليه الصلاة والسلام جالس معهم وإذا بالوحي ينزل عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه، ما الذي نزل في تلك الآونة؟ نزلت الزهراء، لاحظ دائما هذه الصور تسمى بالزهراء عندما تفحم إحدى الطائفتين، البقرة سميت بالزهراء لأنها أفحمت اليهود، وآل عمران سميت بالزهراء لأنها أفحمت النصارى، وبدأت طعش حنزل 84 سورة، 86 84 آية، 86 آية كاملة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كالشهب تزيل الظلام الذي يعيشه النصارى. فنزلت هذه الآيات من سورة آل عمران تذكر قصة مريم وتذكر قصة المسيح عليه السلام، ولكن لاحظ كيف افتتحت، كيف افتتحت هذه السورة في أول آياتها، أقصد تكشف حال من يتبع الهوى ويتبع المتشابه، فقال الله تعالى هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء، يصور في الأرحام كيف يشاء، بأب أو بغير أب هذا ليس لك، يصور في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعدين التفت إليهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لن تستطيع أن تفهم منها شيء آخر، هن أم الكتاب، أي هن مرجع الكتاب. الأم قلنا دائما المرجع، منه أم القرى، مرجع القرى، أم الرأس، تجمع كل الدماغ، هذه تسمى أم الرأس. فمنه الإمام، يجتمع الناس إليه ومرجعهم. هن أم الكتاب، هذه الآيات هن أم الكتاب، يعني ارجعوا ليها إذا أشكل عليكم شيء، ارجعوا لهذه الآيات التي لا تفهم منها إلا شيء آخر. مثلا خلقنا، ما الذي يفهم منها الجاهل؟ أما العربي يفهم خلقنا، هو يتكلم أحيانا بنون العظمة، الله أولى بالتعظيم منا. فإذا أشكل عليك خلقنا، فاذهب إلى قل هو الله أحد، اذهب إلى قوله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إلهكم إله واحد. فلماذا تتمسك بالمتشابه؟ لماذا لا ترجع إلى المحكم؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحد، هن أم الكتاب فارجعوا إليها. وأخر متشابهات، أي تفهم منها شيء من، لكن بسبب الخلفية، بسبب الجهل قد يفهم إنسان شيئا آخر. وأخر متشابهات، بدأ يقسم. فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض، ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كأي الناس هكذا يتبعون المتشابه فقط، يقرأ القرآن لا ليفهمه، لا ليعمل به، لا ليعلمه، ولكن ليجد تلك الآيات المتشابهات. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شحال من المرة تسمع هذه الآية فتبكي خشية من الله عز وجل، تحبس هنا. لكن أصحاب المرض، القلوب المريضة، ما الذي يفهم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني اللي يعبد والمعبود في جهنم. إذن أمسكناه، ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض المشركين، فقالوا إذن هناك من عبد الملائكة، إذن فالملائكة في النار، هناك من عبد المسيح، إذن فالمسيح في النار، فهمت؟ ثم نزل قوله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أين هذا من ذاك؟ تلاحظ المتشابه، أنت الذي تذهب إلى المتشابه، أما هو لا، الآية واضحة. فأما الذين، وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآيات ثم قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الإنسان يتبع المتشابه ويترك المحكم. هذه بداية، نزلت السورة تبين حالهم، هؤلاء الذين جاءوك من هذا الصنف فاحذرهم. بدأت المناظرة، قولكم إنه خلق من غير أب هو الذي استدعى أن يكون إله. نحن نتحدث بلسان القرآن، بلسان تفسير القرآن، بلسان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لهم فلو كان الاحتجاج بهذا صحيحا لكان الأولى أن تقول بألوهية آدم، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم. من هو الأعظم؟ من هو الأغرب؟ من هو الأعجب؟ لو سألت أي نصراني من أين خلق آدم؟ من غير أب ولا أم. إذن فهو أولى بالألوهية إن اتبعنا استدلالكم واحتجاجكم. فمراتب الخلق أربعة، منهم من يخلقهم الله عز وجل من ذكر وأنثى، وهؤلاء أغلب الخلق من ذكر وأنثى في سنة الله العادية. هناك من يخلقهم الله عز وجل من غير أب كعيسى بن مريم عليه السلام، وهناك من يخلقهم الله عز وجل من غير أم كحواء خرجت من ضلع، وهناك يعني كش سبب غير ذكر، أوش قصدي كش سبب غير ذكر واحد، وهناك من يخلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، من غير شيء كن فيكون، وهو آدم. إذن فمراتب الخلق أربع. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل أراد أن يرد خاصة خاصة الذي يعرف التاريخ يدرك لماذا الله خلق عيسى على هذا النحو. في وقت قبل مجيء عيسى عليه السلام انتشر مذهب الطبائعين، مذهب الطبائعين والدهريين الذين يقولون في كل زمان هناك حثالة منهم، لكن قبل عيسى ظهروا بشدة. الدهريون يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، فكانوا يستمسكون بالطبيعة المادة كما نقول، الماديون، كل شيء مادة، من آمنش بما وراء المادة. فأراد الله عز وجل أن يخرق لهم هذه العادة، أرسل إليهم عيسى عليه السلام أنه خلق من غير أب ليرد هذا المعتقد الذي ساد. فله سبب، الله يذكر شأن عيسى دائما، يكرر هذا الأمر أنه أوتي من المعجزات ما لا يحصي إلا الله. لماذا؟ أولا ليدل على عظمته، أولا قبل كل شيء عندما تقرأ هذه المعجزات التي تظهر على يد عيسى فأنت أول شيء يرد على ذهنك هو الله عظمته وقدرته. زد، يريد أن يرفع من مكانة عيسى التي أهانها اليهود، اليهود الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما، وما أنقادوا واستكبروا وجحدوا أن يكون في ولادته آية، يعني ربطوا الأسباب بالمسببات، قالك مستحيل يولد من غير أب، مع أن بني إسرائيل وخاصة اليهود منهم قد رأوا حدوث أمور كثيرة من غير أسبابها. مثلا سوقوا ماء من غير مطر يخرج لهم من الحجارة، سوقوا أو أعطوا ورزقوا المن من غير زرع ولا انتظار، سوقوا وأعطوا الصيد أو أعطوا الطير من غير صيد، ونجوا في البحر من غير فلك. فالمفروض هم أول من يصدق بأن الله عز وجل قادر على كل شيء. فولد وخلق عيسى، فأولد مريم عيسى من غير أب، أي شيء في هذا؟ المفروض اليهود يكونوا أول واحد يصدق بمعجزة عيسى عليه السلام، لكنه الكبر، لكنه الكفر. قال تعالى وهو يخبر عن هذا الذي شرحته الآن لكم منذ دقائق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا هو، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا هو مثل عيسى، يعني أن الله عز وجل قال كن فيكون، كن في رحم مريم عبدا كما قال في شأن آدم كن عبدا، وليس بالضرورة أن يكون التشبيه من كل الوجوه، يعني مش بالضرورة يكون عيسى خلق مثل آدم، لكن العرب تشبه الشيء بالشيء في بعض الأمور، مثل قول فلان كلامه مثل كلام الأنبياء، في ماذا؟ في الروعة ولا في الوحي؟ في الروعة، ليس بوحي، مفهوم؟ فكذلك هنا مثل عيسى كمثل آدم، وإلا فخلق آدم أعظم لو كانوا يعلمون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يثبت الله عز وجل قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وقلب أصحابه بهذه الآية. إذا تعد طبعا هنا وفد نجران خلاص، هنا أخذوا درسا، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم الأصل، الأصل هو هذا، قضية مش مسألة المهد ولا يخلق من الطين كهيئة الطير، هذه كلها أمور يسلمون بأن تجري على الأنبياء، لكن هو الأصل أنهم خلق من غير أب. فبهذه الآية سقط كل ما كانوا يبنونه، ومع ذلك ظلت سورة آل عمران وظلت سور كثيرة تفضح وترد على النصارى، كلامهم في المهد أعرف الناس بأخبار من سبقهم النصارى أهل الكتاب، لماذا سموا بأهل الكتاب؟ لهم علم بأخبار من سبق، أدرى الناس بأنه قد تكلم في المهد غير عيسى، تكلم في المهد غير عيسى عليه السلام. لماذا نجعل عيسى فقط هو الإله؟ ولو اتبعنا هذا، لو اتبعنا هذا الميزان لقلنا إن من تكلم في المهد كجريج كصاحب جريج وكذلك الطفل الذي اتهمت أمه بالزنا والسرقة، أو ذلك الطفل الذي تكلم عن ودافع عن المرأة التي اتهمت بالزنا والسرقة كان أيضا ينزل منزلة الإله، بل إن الله قد أنطق الطير لسليمان عليه السلام، أنطق الطير مو بس ابن تكلم، يعني تكلم ابن آدم عادي، يعني والعجيب أنه تكلم في هذا الوقت، لكن أن يصدر كلام من ابن آدم شيء عادي، لكن الخارقة حدثت في هذا الزمن. صور طير يتكلم. بالعكس احنا نقول لهم فمجتوا برك قبل ايام لوجدتم الذئب يتكلم مع ذلك الراعي. ذئب تكلم مع ذلك الراعي ودعاه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. لو جئتم في العام الاول من الهجره لرايتم الجذع يحن في رقي رسول الله عليه الصلاه والسلام. تخيل انت تسمع خشب يبكي يبكي يبكي ويحن ويئن في رقي النبي عليه الصلاه والسلام. فكل هذا يجري على الانبياء الاخرين وعلى الصالحين. اما انه كان يحيي الموتى فذلك بإذن الله الواحد الأحد لا بقدرة عيسى الذاتية، بل هو بإذن الله وبتوفيق من الله وبقدرة الله. وإذا كان هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، يعني أي إنسان يحيي الموتى فهو يجاوبهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن موسى، موسى أولى بذلك إن جعلنا هذا الميزان. موسى يتحدث عنه ابن تيمية عندما أظهر الله تعالى على يديه الخارقة العظيمة وهي تحويل العصا إلى حية، يقول في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: هذه آية، أي تحويل العصا إلى حية، لم تكن لغيره. تعرفوا أنتم نبي تحولت العصا إلى حية غير موسى عليه السلام، لم تكن لغيره، وهي أعظم من إحياء الموتى، أعظم من إحياء الموتى. كيف؟ قال: فإن الإنسان كانت له كانت فيه حياة، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول. يعني إذا أحيى عاد إلى مثل حاله الأول، هذا أقصى ما ينبهر له العقل، عاد إلى حالته الأولى. ماشي. والله تعالى قد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا، هذا أمر معروف. أما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة أخرى بعد أن ابتلعت الحبال والعصي، فهذا أعجب من حياة الميت. إلى أي شيء تحولت وإلى أي شيء عادت؟ يعني شيء رهيب ظهر على يد موسى. وأيضا قال: فالله عز وجل قد أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم عيسى. يعني عيسى كم أحيا من الموتى؟ هل تستطيع أن تذكر؟ عدد محصور. لكن انظر إلى موسى عليه السلام: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كم كانوا؟ عدد لا حصر له. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقر، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وغير ذلك من الآيات. إذن فإحياء الموتى صحيح أنه أمر خارق، لكن ليس ميزانا لأن نؤله الشخص من أجله. فموسى قد ثبت له ذلك، لماذا لا نجعله إلان؟ وآخرون يسمعون، وفد نجران غير يسمع. وأما كونه يبرئ الأكمه والأبرص والسائر الأسقام فهذا أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الميزان عندكم هو الميزان في إثبات الألوهية، فما قولكم في موسى؟ دائما نرجع إلى موسى، موسى أولى. قال ابن تيمية دائما: فموسى كان يخرج، طبعا يدخل يده في جيبه هنا، يخرجها بيضاء من غير سوء، من غير برص، بيضاء من غير سوء أي من غير برص، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح. لماذا؟ فإن البرص مرض معتاد، البرص مرض معتاد، تجي تشوف واحد فيه برص عادي برص وش فيه، فإنما العجب الإبراء منه. يعني البرص داء ليس له داء، العجب هو الإبراء منه. وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان لا نظير لهما. يعني كيف صارت بيضاء وكيف عادت إلى حالها؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش معه في سيرته يرى أنه قد شفى الله على يديه الأرمد، الأرمد الذي أصيب بالرمد وهو علي بن أبي طالب، رد عين أبي قتادة. طبعا إذا كان عيسى عليه السلام قد رد بصر الأعمى الذي ذهبت عينه، لكن العين هاي اللي موجودة تشوف العين لكن ليس فيها ضوء، ذهب ضوء العمى، هذا هو العمى، هو ذهاب الضوء، ضوء العين. هذا أبو قتادة قلعت عينه، خلاص عينه طاحت، فحملها رسول الله عليه الصلاة والسلام وردها وصار قال يبصر بها أحسن من الأولى، يعني أحسن من التي بقيت على حالها. هذا هو الميزان. إذا فلنجعل هؤلاء الأنبياء أيضا آلهة. و أبو رافع، تذكرون أبو رافع في غزوة أحد؟ قلنا شهيد يعيش بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم، ويموت شهيد، صح، مات شهداء أحد، شهداء أحد كي تسردهم على مسامعك تصيب 70 صح في الحقيقة تصيب 71 علاش 71 هذا راح يموت في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهو من شهداء أحد أبو رافع الذي دخله سهم دخل سهم فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فخيره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزعها منه فيبرأ أو يتركها له تلك الطرف تاع السهم بقي هنا أو يتركها ويحسب شهيدا عند الله عز وجل من شهداء أحد فآثر أن يبقى أثر طرف السهم في صدره وكان إذا اغتسل رؤية السهم في لحمه فروض يموت هذا فروض يموت لكنه ما مات فهل نستطيع أن نجعل هذا ميزان لإثبات الألوهية أما إخباره بالغيوب فلا شك أن هذا لا يختلف فيه اثنان أن من خصائص الأنبياء والمرسلين أن الله يطلعهم على بعض الغيوب قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وعيسى رسول إذن علم الغيب ليس من صفات علم كل الغيب هو من صفات الألوهية لكن علم بعض الغيب ليس من صفات التي تقتضي الألوهية الرسول يعرف بعض الغيب ولم تحفظ وقائع عن الأنبياء في العلم بعض الغيب مثل ما حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني شيء رهيب يذهب بالعقول كيف يخبر بأشياء ثم تحدث يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله فهو بإذن الله فالله عز وجل هو الذي أتم هذا الأمر على يد عيسى وها هو الطعام ها هو الطعام يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل ترك تأكل مع واحد وتسمع سبحان الله سبحان دور له تقول له عشك تسبح هذا مشان الطعام يسبح تتعجب الماء ينبع من بين أصابعه أي إنسان لما يريد أن يتبع الماء يجد الجبل ينزل من الجبل الجبل مصدر الماء يمسك الماء فيسير إيه ماشي إذن تفجير الحجر لموسى عليه السلام 12 عين شيء خارق للعادة لكن يتصور أن يتدفق من الحجر الماء يمكن لكن من اليد ينزل ماء هذا شيء رهيب شيء عظيم جدا فالرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت عليه آيات أعظم مما ظهر على غيره زد الطير تنفخ فيه فيكون طيرا أي الحركة يبدأ يتحرك ويطير ماشي هذا كان يتحرك وعاد إلى حركته لكن الطعام يسبح الطعام يسبح تعالوا فانظروا إلى أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام لتسمعوا هذا التسبيح روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود طبعا هذا كله بإذن الله وليس ميزانا على إثبات الألوهية للمخلوق أبدا بقي الوفد يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تستمعون الآن إليه وفهموا ما يرمي إليه القرآن وتسرد عليهم طبعا سورة آل عمران 86 آية تسرد عليهم وهم يفهمون ما الذي ما هو في السطور وما بين السطور سردت عليهم قصة مريم قصة زكريا قصة عيسى عليه السلام قصة الحواريين حتى قرع سمعهم شيء طبعا هم يسمعوا اسمه فإذا بهم يفاجؤون بخبر بقوا من أجله مبهوتين متحيرين قوله عز وجل يسمعوا اسمه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا إلى أين تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لماذا؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذه الآية تسمى آية المباهلة المباهلة هي الملاعنة أن يقف الخصمان ويدعو كل منهما على نفسه إن كان كاذبا شفنا اللعان الملاعنة بين الزوجين فلكي لا تشتبه الأمر نسمى هذه مباهلة في غير الحياة الزوجية تسمى الملاعنة واللعان بين غير الزوجين تسمى المباهلة حيكي نفصل بين القضيتين طبعا هم سمعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يدعوهم مو بس هم ليس فقط تعالوا أنتم قال الإنسان قد يخاطر بنفسه ومات شهيدا للنصراني لكن تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم لو كان هذه تكفي لكن أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. من هذا الذي سيستطيع أن يضحي بأولاده ونسائه؟ تردد النصارى فخوا هك يستمعون وطلبوا المشاور أن يتشاور بعضهم مع بعض كما وصفهم الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقص علينا حذيفة رضي الله تعالى عنه ترددهم ذلك. حديث جار بينهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اسمح لنا أن نشاور هل أشكركم على حق مفروض واحد على حق طبعا نتباهل نتشاور. فروى البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد قلنا العاقب هو عبد المسيح والسيد هو الأيهم أو شرحبيل صاحب نجران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريدان أن يلاعنه. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل إياك فوالله لئن كان نبيا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا يعني لا احنا لولاده يعرفونه كما يعرفون ابناءه يعني اياك ان نلاعنه. اما النبي صلى الله عليه وسلم اين هو الان؟ ينتظرهم هناك وحده لا مع اهل بيته مع بعض اهل بيته مستعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص قال رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي هؤلاء أهلي. وطال الانتظار النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع فاطمة وعلي وأبناء فاطمة وينتظر وينتظر وينتظر أين هم هؤلاء. يقص الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ما زال تنزل الآيات عليه إن هذا لهو القصص الحق أي ما ذكرته لك هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا إذا شفتهم مجاوش فإن الله عليم بالمفسدين أي هؤلاء ما جاءوا ليعرضوا إسلامهم ولكن جاءوا بقصد إثارة الشبهات وإحراج المسلمين بمثل هذه الأمور. ماشي. في رواية ابن إسحاق يقص علينا ما حدث في الكواليس بتفصيل أكثر. يقول ثم خلوا قالوا بس ما حنا نشاوروا ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم يعني العاقب قلنا هو صاحب الأمر. فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى نلاعنه؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا نبي مرسل كم عارفين ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يقصدون عيسى عليه السلام جاءكم بالصحيح من عيسى ولقد علمتم أنه ما لعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم إنه الاستئصال منكم إن فعلتم يعني لو كنت فعلوا لا ملعنة تستأصلون نجران كلها تذهب. فإن كنتم أبيتم إلا دينكم إذا كنتم حريصين على الدين تاعكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم أي أنه ابن الله أو أنه الله فوادع الرجل موادعة مصالحة يعطونه شيء فوادع الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. إذن فكان الاستسلام خرجوا بهذا الرأي أنت ذو رأينا. فكان الاستسلام يكمل لنا حذيفة حديثه في البخاري. فجاء طبعا هذاك الحارث بن علقمة هذاك مخبي مخبي هذاك لا يحتمل ما يراه الآن. جاء العاقب والسيد فقال إنا نعطيك ما سألتنا فابعث معنا رجلا أمينا يعني نعطيك الجزية والجزية تقبض لكن ابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين أي حق الأمانة بلغ القمة في الأمانة. هنا غير سمعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا فاستشرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم داروا هكذا كلهم قاعدين كلهم يريدون أن يراهم فيقول أنت قم لأنهم كلهم أمناء ولله الحمد كلهم يصلحون لهذه المهمة، لكن هو يريد أكثر الناس أمانا. فقال: قم يا أبا عبيدة، قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام أبو عبيدة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا أمين هذه الأمة، هو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، إنه عاشر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. جاء في رواية يونس بن بكير بسند صحيح أنه صالحهم على ماذا؟ شوف المصالحة، تروح معهم يا أبا عبيدة عبوش الجيب، يصالحهم على 1000 حلة في رجب و1000 أخرى مثلها في صفر، 1000 حلة في صفر و1000 حلة في رجب، يعني صفر سيأتي قبل رجب، 1000 حلة في صفر، ثم بعد 1000 حلة في رجب ثياب الفاخرة. قال: ومع كل حلة أوقية، الأوقية 40 درهما، 40 درهما. وساق الكتاب، طبعا يونس قرأ ذكر الكتاب الذي صالحهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلنا هذا يبقى الكتاب يبقى عندهم إلى أن يشاء الله، إلا أن يسلم. وذكر ابن سعد رحمه الله في الطبقات أن هذين الرجلين السيد والعاقب عادا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلما ولله الحمد، يعني السيد والعاقب أسلما واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا في قصة نجران هذه من الفوائد ما لا يحصى، ففيها تثبيت المؤمنين بما هم عليه من الحق، أن ديننا قائم على الحق، وأروني عالما مسلما أو داعية مسلما انقلب نصرانيا لن تجد، أروني علماء النصرانية انقلبوا إلى الإسلام يتعب ساعدك من الكتابة، بما يدل على أن الذين يرتدون عن دين الإسلام متبعين هؤلاء النصارى اللئام لا يتبعونهم عن قناعة، ولكن يتبعونهم من أجل الشهوات، إما مال أو نساء أو غير ذلك. فديننا قائم على الحجة على البرهان، ليس كدين النصارى الذين يقولون نؤمن بهذا لأنه محال. كذلك فيها من الفوائد أن إقرار الكافر واعترافه بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع ما دام لم يصرح بذلك ويتبع تعاليم الإسلام، لأنه يعني أكثر الناس كانوا يصرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، لكنهم ما صرحوا بذلك وما أعلنوا ذلك. فيها جواز مجادلة أهل الكتاب، عرفوا أن المناظرة اختلاف السلف في المناظرة هل تجوز أو لا تجوز، الصواب أنها جائزة لا شك في ذلك، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكن لمن كان ذا علم بما يريد أن يناظر الناس عليه، وإلا فالأصل أن تكل المناظرة إلى غيرك. شوف الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه، يبتعد، لا يقولش نجادله ولا ابتعد. قال: وقد تجب، قال العلماء: وقد تجب المناظرة إن كانت المصلحة شديدة، لابد. وفيها أيضا مشروعية المباهلة، المباهلة مع المخالف، مع المشرك، مع النصراني، مع المبتدع أرواح، مع المبطل الذي تعرف أنه يريد الباطل. هذا الفعل المباهلة فعلها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعلها مع يهودي، زد فعلها الأوزاعي مع بعض أساطين البدعة، وفعلها جماعة من العلماء من أشهرهم ابن تيمية مع الطائفة الرفاعية. ابن تيمية رحمه الله تعالى باهل الطائفة الرفاعية: من كان منكم على، اللهم من كان منا على باطل فاقصمه، وما استطاعوا أن يباهلوه. ابن حجر، ابن حجر ابتلي في زمانه برجل يتعصب للملاحدة، يقول رحمه الله كما في فتح الباري في الجزء الثامن صفحة 90 بعد 95، يقول رحمه الله تعالى: ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، مجوس عليه عام. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين ومات. مباهلة، من كان على حق فليباهل، فهم المبطل مع المبطل مش في أمر تافه، تديت لي 10,000 ما تديت لك شهرين باهله، مش مباهلة عجب، نسان في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فليدعو المسلم المباهل إذا رأى المبطلين. وفيها أيضا مصالحة أهل الذمة على ما يراه الحاكم، ما يراه الإمام، لذلك أن هذا المال أخذ على وجه الصغار للنصارى فهي لها حكم الجزية وبمثابة الجزية، وفيها منقبة ظاهرة لأمين هذه الأمة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى الترمذي أيضا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائض، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولئن كان في وفد نصارى نجران دليل على صعوبة الهوى، صعب الهوى، صعب جدا جدا، وما أملاه وما أعان الهوى هذا الشيء الموروث، ناس تبقى على الشيء الموروث فينصرون بأي طريق، فاعلم أن هناك وفدا جاء تبين لنا منه صعوبة الهوى أكثر من ما تبين لنا في وفد نجران. هذا الوفد وفد اليمامة، واليمامة إذا ما سمع اسمها تذكر رجلها، وفد اليمامة، اليمامة اليوم هي الرياض. هذا الوفد كان من بني حنيفة، جاءوا من اليمامة، وفيهم مسيلمة بن ثمامة ابن كبير من الحنفي من بني حنيفة، والذي عرف من بعد باسم قبيح ألا وهو مسيلمة الكذاب، لمقامه وجاهه بعد ذلك لقب برحمن اليمامة، رحمن اليمامة شيء عظيم. قبل وصول هذا الوفد هو جاي في الطريق وما زال ما دخلش المدينة، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا، استمع معي، رأى رؤيا، وهذه الرؤيا تركت بصماتها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهمته وأحزنته، غمته عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنها كانت تحمل في طياتها خبر مسيلمة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، خزائن الأرض كلها كانت أمامي، فوضع في كفي سواران من ذهب، سواران من ذهب في كفي واحد من واحد، سواران من ذهب، فكبر علي، يعني عظم هذا الأمر علي، فأوحى الله إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بينهما، مسيلمة صاحب اليمامة وصاحب صنعاء، سنرى هذا خبره العنسي. بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، لماذا كبر عليك الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القرطبي رحمه الله: وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء ومما حرم على الرجال، ونحن حديث عهد باليوم الذي حرم فيه الذهب على الرجال، يعني الشيء محرم لبسته في المنام فيه إشكال، مفهوم؟ يعني فيه إشكال محرم. أما لماذا فسرهما بمسيلمة، علاش فسرهما بمسيلمة والأسود العنسي؟ فقد جاء في رواية ابن عباس قال: فلما نفخهما طارا، السواران طارا، فوقع أحدهما باليمن والآخر باليمامة. إذن هذا جناد يحملها على هذين الرجل. لماذا لو سألتني ما علاقة الذهب بالرؤية؟ يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: تأول السوارين بينك الدجالين العنسي ومسيلمة لأنهما وضع في غير موضعهما، لأنهما ليس من حلية الرجال، إذن فقد وضع في غير موضعهما، وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه، الدجال يضع الخبر في غير موضعه، يدعي شيء ليس له، لا، لكن لماذا كونهما من ذهب بالذات؟ قلنا يدل على ذلك، وفيه إشارة كما قال: إلى أن ملكهما سيذهب، لأن الذهب في هذه الحروف يذهب. زد ويدل على زخرف قولهما، لأن الذهب زينة تأخذ بالألباب، إذن فسيفتنان الناس. وما مر بالمسلمين شيء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان شيء أعظم من فتنة العنسي ومسيلمة الكذاب، يعني شيء رهيب، ذهب يعني يأخذ بالألباب يفتن الناس. وفي ذهابهما بنفخة قال الحافظ فيه إشارة إلى حقارتهما وحقارة أمرهما وأنه لن يدوم، وصح أمر الأسود العنسي صح كانت فتنة لكن زالت، أمر مسيلمة الكذاب فتنة عظيمة ولكنها زالت. ها هو الوفد يدخل الآن المدينة النبوية، دخلوا ونزلوا بمنزل رجل من الأنصار وكانوا جما غفيرا كان عددهم كبيرا، بينما هم جلوس، وربما كان هذا الحديث الذي سأذكره لك في الطريق، كان مسيلمة الكذاب يمني نفسه الأماني ويحلم أحلام اليقظة، ويتدل هذه الأحلام على سفاهة حلمه، يعني أن الإنسان طائش لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن رسالة الرسالة التي يوحي الله سبحانه وتعالى بها إلى المرسلين، ما يعرف ولا شيء. ما الذي قال هو هو جالس؟ روى البخاري عن ابن عباس قال، يضحك هذا الرجل ويذكرنا برجل قد رأينا أنه مات بغدك وصار كأغد البعير، غدك غدة البعير، عامر بن الطفيل. يقول مسيلمة أو ابن عباس يقول قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، كان يوصي لي بالإنتام وراه تنبي مرايا اتبعته، وقدمها معه بشر كثير من قومه. إذن هذا الرجل جاء وهو يمني نفسه بأن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده. قال ابن عباس فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وفي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام موسوار قطعة جريد، جريد النخل حاكم في يده، حتى وقف على مسيلمة الكذاب وهو في أصحابه، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، شوف عدم التنازل، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولم تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت في المنام، وإني لأراك الذي أريت في منام. شوف كلام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، تسألني هذه ما نعطيها لك، وإن أدبرت يعقرنك الله، خبر سيتحقق بإذن الله. زد وإني لأراك الذي أريت في منام. قال ابن عباس الحديث البخاري فسألت أبا هريرة ما الذي رآه في المنام، فقال قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان، كذابين يخرجان، كان أحدهما العنسي، قال ابن عباس كان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، وعاد الوفد وفد اليمامة من حيث أتى. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قلنا عاد وفد بني حنيفة إلى أرضهم اليمامة، وعاد مسيلمة الكذاب خائبا محتقنا من الغيظ، فقد حوله النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا إلى حاوية من السخرية بين الوفود. تصور يعني عندما تسمع الوفود هذا الوفد رجع بكذا، هذا الوفد رجع بكذا، وهذا لم يرجع بشيء، خاصة مسيلمة الكذاب، فهذا الأفاك الذي لا يعي ما يخرج من رأسه لا يفهم ما معنى الرسالة، فهو يريد أن يكون نبيا، وهو قد مر عليه قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. رب سبحانه أجاب: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فلا شك أنه قد مرت به هذه الآيات، ويعلم ناس هؤلاء يدرسون ما الذي يدعو إليه الإسلام، فلماذا يختبئ وراء هذا الخيار حتى يتخذ حجة لبقائه على دين الكفار؟ المهم، هذا مصير مسيلم الكذاب. أما قومه فلقد أسلم كثير منهم ورجعوا معه إلى اليمامة، بل إن بعض أهل السير وإن لم يذكروا دليلا يذكرون أن مسيلمة أظهر الإسلام في الظاهر خوفا من السيف الذي سيوضع على رقبته، لكن له مهلة 4 أشهر. بعد 4 أشهر سنرى ما الذي سيحاول هذا الرجل. وبمناسبة أن ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الآخر وهو الأسود العنسي، فالأسود العنسي هذا إنه يضمر في نفسه الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيفعل ذلك في أقرب فرصة سانحة، لن يجد فقط الفرصة، أما الآن فهو لا يستطيع ولن يجرؤ على أن يحمل السيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين وأن يجهر بالعداوة. لماذا؟ لأن هناك شهابين اثنين يحطمانه في اليمن الآن، وسيتبع هذين الشهابين شهابان آخران. الشهاب الأول هو شهاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي رأينا ما الذي يفعله هناك بأهل الردة، والله لا أنزل حتى تقتله. والشهاب الثاني هو شهاب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أما الشهاب الثالث القادم من المدينة، فإن الأسود العنسي سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرسل في العام العاشر، بداية العام العاشر، سيرسل من؟ خالد بن الوليد، القائد الذي لا يغلب. زد. والشهاب الرابع هو الأسد الهصور المختص في قطع وإزالة أعناق الطغاة، علي بن أبي طالب. هل يستطيع أحد أن يجهر بالكفر والردة ومعادات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين مثل هؤلاء 4 من الصحابة الكرام؟ فليصبر قليلا حتى تسنح الفرصة لذلك، عندئذ يجهر بعداوته. عاد وفد نجران إذن مثقلا بماذا؟ مثقلا بالهزيمة، مثقلا بالجزية، مثقلا بالشك. يعني هو الذي صار الآن يشك، خاصة بعد تصريح سيدهم. وعاد وفد اليمامة محلا بعضهم بالإسلام ومزينا بالإيمان، إلا من أعمى الله بصيرته كمسيلمة الكذاب، وبقيت الوفود تتواصل. ومع كل دخول ومع كل خروج كانت هذه الوفود تطحن أقدامها قلبا قاسيا جامدا من حديد، بل هو أقسى من الحديد. ونقصد بهذا القلب قلب عبد الله بن أبي بن سلول، الذي لم يعد له أمل في أن تعود إليه السيادة أبدا بالمدينة النبوية، فهو الآن مريض. ويبدو من تقاسيم وجهه، أي لو تأملت وجهه لا علمت أنه سيرحل من هذه الدنيا. ورغم ما فعله ورغم ما حاوله ورغم ما خطط له ورغم ما جاهر به العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، رغم ما حاوله ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معا، رغم طعنه فيه، رغم طعنه في زوجه، رغم ولائه لليهود، رغم كل ذلك ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن ينهض لزيارته، لعله يجد في قلبه مساحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول هذا تاريخ طويل من النفاق والخيانة والخداع، وهذا الثالوث الأسود بقي مصاحبا له إلى غاية ساعة احتضاره. فجاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام واستأذن الدخول عليه، فدخل عليه وعرف في وجهه الموت. وتفاصيل إن شاء الله، تفاصيل هذا الحدث والذي بعده نرجئها في مجلسنا القابل، وبذلك وببعض الأمور التي نأتي عليها في المجلس اللاحق يوم الثلاثاء نسدل الستار على أحداث العام التاسع لنلج أحداث العام العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.